ما دام يوجد رضا حق بها انتهت. ولذا اللي تحصل عنده مصيبه مثلا ولد يموت مثلا منه وبعد ذلك يظل فاتحا لباب الحزن في البيت، الام كل ما تشوف عيل من في سنه تعيط وكل ما تشوف مش عارف ايه تعيط، يظلان فاتحين لباب الاحزان، يفضل الباب مفتوح كده. يقول انتوا فتحتوا باب الحزن؟ ايه لا، لو كنت شطار كنت سنكرتوا باب الحزن ده، لان ان باب الحزن ده فضل مفتوح هيدخل عليكم كل ساعه، ان كان عنده واحد ثاني اخر والثالث مثلا. فسك باب الايه؟ الحزن بايه؟ بالرضا. واعلم ان ما اخذ منك انت معوض باجر خير منه، والمأخوذ معوض بجزاء خير ما يترك في الدنيا. تبقى المساله كلها ماشيه ايه؟ ولذلك يقول لك المصاب مش هو اللي حصلت له مصيبه، المصاب من حرم الثواب. هو ده الايه؟ هو ده المصاب الحقيقي اللي يحرم ايه؟ يبقى فقد عزيزه وحبيبه ومش عارف ايه، وبعدين ما ياخدش عليه جزاء. يبقى انت اللي بعته رخيص، انت اللي بعته فطير، فانت ان كنت بتحبه قوي لازم تاخد بيه الجنه، تاخد بالمصاب ده الايه؟ الجنه. وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل، كلمة الجيم والنون دي تفيد الستر والتغطية، الجنون علشان ستر للعقل. طيب وجن الليل يعني أظلم وسترك وستر عنك، سترك وستر إيه؟ يعني لا غيرك يشوفك ولا أنت تشوف إيه؟ والجنة ما هي برضو لأن فيها الإيه؟ الأشجار والأشياء فتستر من إيه؟ اللي يمشي فيها من الله. إذن المادة كلها ماشية على كده. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. كلمة كوكب دي تفيد إنه واخد ضوءه من حاجة تانية. وبعدين الكوكب لما شافه يبقى طالع كان فيه ظلمة، وبعدين طلع فيبقى حادث، وبعدين قعد يمصله شويه، وبعدين الكوكب عمل ايه؟ غاب. يبقى انتقل من بزوغ وطلوع الى افول. قال الله لا، ما هم كانوا بيعبدوا بقى الكواكب والنجوم والحكايه دي، فجاب لهم من ايه؟ من جنس. ام قال الكلمه بتاعته انا لا ايه؟ لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال القمر اكبر شويه، ودوك برضو قال هذا ربي. هنا العلماء وقفوا فيه ازاي لما رأى الكوكب ومش عارف ايه قال هذا ايه؟ ربي. هذا ربي جملة خبرية، وجملة خبرية من ابراهيم. يبقى كيف يقول ابراهيم هذا ربي؟ ازاي دي تيجي؟ العلماء وقفوا ازاي ابراهيم يجري على نفسه لفظ الايه؟ لفظ الشرك ده. هذا ايه؟ قال ابراهيم ايه؟ هذا ربي. فالعلماء حبوا يخلصوا ابراهيم من المساله دي، من المنطق ده. نقول له والله جزاكم الله كل خير، لكن كان يجب ان تؤخذ من باب قصير جدا، وهو ان الذي قال ان ابراهيم قال هذا ربي هو الذي قال في ابراهيم ما قال، وابراهيم الذي ايه؟ بكلمات فاتمهن. يبقى اذا قوله هذا ربي لا تخدش في وفائه الايمان. اللي قال ابراهيم الذي وفى هو اللي قال ان ابراهيم ايه؟ قال ايه؟ فلازم لها وجه. هذا ربي. نعم. طيب القوم يعبدون الكواكب، ويريد ان يلفتهم ابراهيم الى فساد هذه العقيده. فلو ان ابراهيم من اول الامر ساعه فشافهم قال لهم يا كذابين يا ضلالية يا اللي اخره، وقعد يشتم فيهم وبتاعه حاجات زي دي، كانوا ما يسالوش عنه ولا يسمعوا له. انما في حاجه اسمها في الجدل اسمها مجارات الخصم. مجارات ايه؟ علشان تستمل اذنه وتاخد قلبه وياك، وما يعرفش انك انت متعصب عليه من اول الامر، فتاخد بايده وياك كده ايه. مره يذكر الشيء وفيه محذوف الناس ما تلتفتش اليه، ولكن سياق الحركه يدل عليه. ازاي يعني؟ افرض ان الواحد عنده بنت وجي لها خطيب، والخطيب طلع مثلا قصير قوي، والبنت ما شاء الله طويلة. تقوم مثلا لما جوا عشان يشوفني تقوم تقول له ما دي خطيبي، دي هذا خطيبي،

نجيب نقعد نتنقلها نقلها يبقى معناها بنرفض كل ايه؟ بنرفض كل ايه؟ كل حاجة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. كان المنطق كده في اللغة يقول هذه لأن الشمس مؤنثة مش كده؟ فلما رأى الشمس بازغة قال ايه؟ لأنه قال هذا في الكوكب وهذا، فجعل الأمر على سياق وحال. ويجوز أن يكون الله جعل الشمس ضياء، جعل الشمس إيه؟ ضياء. أهذا الضياء؟ أو أن لما يكون الخبر مذكر يبقى يصح أننا إيه؟ نذكر الإيه؟ المبتدأ. أهذا ربي؟ ما قالش أهذه إيه؟ رب. وأراد أن ينزه كلمة الرب مطلقا عن أن تلحق بها علامة التأنيث. ما تلحقش بقى علامة التأنيث، لأن علامة التأنيث فرع التفكير، يقول له لا ما الحقهاش به. وأيضا فالشمس مش مؤنث حقيقي، مؤنث مجاز، مؤنث إيه؟ مجاز. ولذلك العلماء يفتنون إلى هذه المسألة فيقولوا أنك إذا بالغت في واحد، إذا أعطيت واحدا صفة العلم تقول فلان إيه؟ عالم. خلاص؟ إذا كان يعني العلم بتاعه يعني بقى ملك عنده إذا تقول ده فلان عليم. ولذلك يقول لك وفوق كل ذي علم عليم. طب فإذا أحببت تديله في وصف تاني أكثر تقول ده علام، علام. ولذلك ربنا يقول علام الإيه؟ علام الغيوب. طب وإذا أردت أن تبالغ في البشر تقول فلان إيه؟ علامة. طيب لما كنا نحب نبالغ في الله مش قلنا علام؟ لكن ما قلناش علامة، ما قلناش على ربنا، قلنا عليه علام بس، ما قلناش ايه؟ فرارا من ان تلحق تاء التأنيث اللي هي مدية التنويع ده للعلم، وان كانت للمبالغة، وان كانت لايه؟ للمبالغة. قال هذا ربي، هذا اكبر، ده مسألة كبيرة قوي. فلما افلت قال يا قومي، مسألة وضحت بقى، اني بريء مما تشركون. اني بريء مما ايه؟ ده جبهة بقى صريحة دي ولا لا؟ ليه؟ لان بالترقيات الجدلية اللي قالها دي اي عاقل يسمع الكلام ده يبقى لازم متفق في الايه؟ في الموضوع ده. وليه قال اني بريء؟ مش قال لهم فكونوا براء مما تشركون؟ لان من طبيعة الناصح او من طبيعة المنذر او من طبيعة المبشر او المبلغ ان يحمل نفسه على الامر قبل ان يحمل مخاطبة. انا ان غشيتكم مش هغش مين؟ مش هغش نفسي، انا بريء. وانتم بقى احرار تشوفوا نفسكم بقى على كيفكم، انما انا شخصيا بريء. وما دام يأمرنا بامر ليس عنه بنجوى، يبقى اذا ان غش الناس مش هيغش ايه؟ هيغش نفسه. ودي اشياء بيتنبه اليها العقل حين يريد به الله هبة الهداية. يعني مثلا المرأة البلجيكية اللي أسلمت لأنها كانت تقرأ تاريخه صلى الله عليه وسلم، ثم مرت على خبر من الأخبار في قصته فقالت إن الرسول كان يحرسه أصحابه مخافة عليه من أعدائه وخصومه، ففوجئ الحراس من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحراس انصرفوا عني لأن الله قد عصمني من الناس. فوقفت عند دي قالت اوه مش ممكن، قال هذا الرجل لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته. ممكنش. فاسلام حاجه بسيطه كده تمر، لان ما كانش ربنا هو اللي عصمه، كان يكذب ويقول انه عصمني، طب ما يمكن يطلعوا عليه يموتوه، يبقى هيعمل ايه يعني؟ قال لك ان خدع الناس جميعا لا يخدع الناس في ايه؟ لا يخدع نفسه في حياته. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والبراءة من الشرك تخلية عن المفسد. في حاجة اسمها التخلية، يعني أن تنفك أو تنقطع عن العمل المفسد وبعد ذلك تدخل في عمل الإيجاب الصلاح. فقال إيه؟ إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والايه والارض. وما دام انا وجهت وجهي

ان استوى الطرفان يبقى ده اسمه شك. طب ان كان فيه طرف راجح شويه يبقى ده ظن، والمرجوح يبقى وهم. يبقى كل قضايا نسبيه لا تخرج عن هذه الايه، كل قضايا تشوف اهي واقعه ام غير واقعه. يقول لك غير واقعه، غير واقعه ليه؟ فيها شك. تقول له هو الشك ده ايه؟ قال لك النسبتين تبقى، انا مش عارف زيد جواد ولا بخيل، يبقى ده اسمه ايه؟ شك. طب ان كان يترجع عندك انه جواد يبقى ده اسمه ظن، ان كان يترجع عنك انه ايه يبقى وهم. يبقى اذا كانت النسب غير واقعيه تبقى فيها كم حكم؟ يا شك يا ظن يا وهم. طب وان كانت واقعه، ان كنت معتقدها، يقول له والله بقى تقدر تدلل ولا ما تدللش؟ ان دللت تبقى علم، وما دللتش تبقى تقليد. يبقى ان كنتم تعلمون اي علما ايه، قضيه نسبيه واقعه معتقده، تستطيعون ان تدللوا ايه، ان تدللوا عليها. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ساعه ما نزلت هذه الايه الصحابه ايه ارتعشوا، قالوا يا رسول الله واينا لم يظلم؟ المسألة دي يعني الظلم بيجي برضو كده في التصرفات، فرسول الله عالم ان دي تفزعهم. قال لهم لا، انما الظلم اللي هو قال الله فيه ان الشرك لظلم عظيم. ليه؟ ام قال لك يعني حتى النص يديني هذا. هو قال ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم. يبقى الظلم اللي هنا اللي فيه الكلام متعلق بايه؟ بالايمان ولا بالعمل؟ بالايمان. الظلم اللي موجود هو الظلم المتعلق بايه؟ بالايمان مش بالعمل. ما قالش الذين امنوا وعملوا ولم يظلموا، لا، لان الذين امنوا ولم يلبسوا اعمالهم بظلم ولا ايمانهم بظلم. الكلام في الايمان. يبقى ما دام ظلم في الايمان ده ظلم القمه، ولذلك ان الشرك لظلم ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم. أم قال لك يعني ايه لم يلبسوا ايمانهم بظلم؟ قال لك فيه اشياء صحيح الناس معتقده ان الاله واحد، انما زي ما قلنا يفتنون في بعض الاسباب، يفتنون في بعض الايه، يبقى دول يبقى عندهم كده يعني. والى لقائنا اخر ان شاء الله.